Yeah. DJ Kilo. You rock your life. حياتنا صارت مثل فيلم أجنبي، حط عقلك وياي وملي بالحب الحقيقي. عقلك هو المخرج ولسانك الممثل والبطل قلبك، بس لا تاخذ قلبي لأن ماكو خراج بهالزمن. مشهد تمثيلي، خل نتونس اليوم، نضحك ونمرح بدون هموم. خل ننسى شي اسمه النوم، ريح لي بالك وطير وياي. لا تصير يابس مثل النبتة بدون ماي، مثل الحياة بدون أمل. إلك يا عمر والله أتمنى الشلل. لا تفهمني غلط، بس ماكو أي رابط بين الحلم المر والحقيقة الحلوة. دنطيني إياها من وقتك هاي الدقيقة، بلكت يسحب ضمير. ولو هو شي صحي يحتاج لسنين وصابر، يمكن دهر بكملة أصيلة الدهر وعمر جديد. بس ما نتقاسم، ما نتقاسم. لا مصيبتين، خل اقولها وارتاح وافضهن. جنت عايش بسرداب ما راضي عن الحال، هسه قاعد محتار بسجن مفتوح البيبان. عايش عبالك بالاحلام وميت بالحقيقة. خابرني اذا افتهمت مني جملة مفيدة، لان قلبي اليوم فتح غرفتين جديدة. اتمنى اكون صغير طول العمر شباب، بس بنفس الوقت خل نتعلم من السياب. كلامي مو بس حجي، والحكي له معنى كلش عميق. عمق من البحر والمحيط، عمق حتى من خيالي. اوقف يا وقت، لا تزيد ولا تنقص ثانية ما تنوصف. هاي اللحظة احلى من اي اغنية، كلها تسألني من وين جبت الموهبة. شوف شكو بداخلي راح تشوف معركة، بس ما اقدر احكي. خانقتني للعبره.